بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التعليق الثالث على ما ذكره المحقق الكركي رحمه الله، وكانت هذه التعليقة تقول إنما ذكره إنما يصح بناء على إمكان الواجب المعلق، أما بناء على استحالة الواجب المعلق فلا يصح ما ذكره المحقق الكركي كما شرحنا بالأمس. نحن قلنا في التعليق على هذه التعليقة أن مسألة الواجب المعلق، وأن الواجب المعلق هل هو ممكن أو مستحيل، هذه مسألة كما تأتي إن شاء الله تعالى لها مباني ومسالك. على بعض المباني يستحيل الواجب المعلق، على بعض المباني يمكن، فنحن لابد من أن نرى أن الواجب المعلق لماذا يستحيل، على أي مبنى يستحيل الواجب المعلق، حتى نتمكن بعد ذلك من أن نقول أن الواجب المعلق بما أنه مستحيل لأجل كذا وكذا، فإذا ما قاله المحقق الكركي مثلا مستحيل، نقدر يعني نبدي رأينا. أما بشكل مبهم ومجمل وعام لا يمكن أن نقول بما أن الواجب المعلق مستحيل إذن كلام المحقق الكركي مستحيل. قل نشوف ليش الواجب المعلق مستحيل، شنو النكتة، نكات عديدة مختلفة، مبان ومسالك مختلفة توجد في الواجب المعلق. فلذا ذكرنا أنه نحن نقتصر هنا على ذكر نموذجين من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق، حتى نلاحظ أن هذا الاستدلال هل يؤثر في إبطال كلام المحقق الكركي أو لا. ذكرنا بالأمس نموذجا، النموذج الأول، وهو ما قام به المحقق الإصفهاني من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق عن طريق القول بأن الواجب المعلق يستلزم أمرا محالا، والأمر المحال ما هو؟ انفكاك الانبعاث عن البعث، بينما الانبعاث ملازم مع البعث، كلما يمكن الانبعاث يمكن البعث، كلما لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث. الواجب المعلق يفكك بين الانبعاث والبعث، لأنه في الواجب المعلق الوجوب موجود الآن، البعث موجود الآن، لكن انبعاث المكلف نحو الواجب بعدين في المستقبل، الوجوب حال والواجب استقبالي، فالبعث الآن والانبعاث بعدين، هذا محال، هذا البعث والانبعاث معا ملازمان، إذا أمكن الانبعاث أمكن البعث، إذا ماكو انبعاث ماكو بعث. فالقول بالواجب المعلق يستلزم أمرا محالا، وهو التفكيك بين أمرين متلازمين عقلا، وهما البعث والانبعاث كما شرحنا بالأمس. خب، هذا ناقشناه بالأمس. النموذج الثاني من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق هو ما قام به المحقق النائيني رحمه الله، كما في فوائد الأصول تقريبات بحث المجد النعيني بقلم الشيخ الكاظمي فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 100 إلى 105. يقول المرزا أن الواجب المعلق مستحيل. لماذا؟ لأن الواجب المعلق يستبطن الشرط المتأخر للوجوب، والشرط المتأخر للوجوب محال، إذن فالواجب المعلق محال. هذا الهيكل العظمي للاستدلال، هذا أن الواجب المعلق يستبطن ويحتوي على شرط متأخر للوجوب، والشرط المتأخر للوجوب هذا أساسا مستحيل، إذن فالواجب المعلق مستحيل. في الواجب المعلق يفترض أن الوجوب فعلي، الوجوب الآن، مثلا إذا قلنا الحج واجب معلق، وجوبه الآن من حين الاستطاعة، مثلا من شهر محرم، إذا استطاع المكلف في شهر محرم فالوجوب يأتي الآن، وجوب الحج يأتي الآن، فالوجوب حالي، لكن زمان الحج متى؟ بعدين، بعد كم شهر. فزمان الواجب متأخر عن زمان الوجوب، هذه قضية الواجب المعلق هذه. ومجيء زمان الواجب هو شرط للوجوب، شرط وجوب الحج أن يأتي زمان الحج. لو وقف الفلك عن الحركة ولم يأتي عرفة لا يجب عليه الحج، يجب؟ إذا ما صار عرفة ما يجب الحج. فمجيء زمان الواجب، مجيء عرفة شرط لوجوب الحج. خب مجيء زمان الواجب شو كيف بعدين؟ إذن فهناك شرط للوجوب، لوجوب الحج، هذا شرط متأخر عن الوجوب، الوجوب الآن في شهر محرم حين الاستطاعة، لكن له شرط والشرط متأخر عنه، هو متأخر عن الوجوب، والشرط ما هو؟ مجيء زمان الواجب، مجيء يوم عرفة. فالواجب المعلق إذن يحتوي ويستبطن شنو؟ شرطا متأخرا للوجوب، والشرط المتأخر للوجوب محال عند المرزا. فسليش محال، هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله لنا بحث مستقل حول الشرط المتأخر، يعني شرط المتأخر والشرط المتقدم والشرط المقارن، هذه أقسام ثلاثة للشرط، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. وأكو شبهة استحالة الشرط المتأخر، أن الوجوب محال أن يكون له شرط متأخر، الوجوب لو هسه موجود ما بي شرط، وإذا هم بي شرط شرط مقارن معه، وأما أن يكون له شرط متأخر عن نهبه محال. شلون هو موجود وشلون إذا شرط متأخر؟ أكو سوء عريض اللحية يصير، إذا هو موجود يعني بعد خلص هو حاصل، بعد ما إلى شرط، إذا إلى شرط يعني بعد مو حاصل وشرط متأخر. فمسألة أن يكون للوجوب شرط متأخر هذه مو معقولة، هكذا يقال طبعا، يأتي هذا الكلام. فالمهم أن المجزاء يقول الواجب المعلق إنما يستحيل لأنه يحتوي على وينطوي على شرط متأخر للوجوب، لأن الواجب المعلق هو الواجب الذي وجوبه فعلي، وجوبه حالي، وبينما زمان الواجب استقبالي. خب زمان الواجب اللي هو متأخر هذا شرط في الوجوب، إذا ما يجي زمان الواجب الوجوب هم ما يجي. وهذا الشرط شرط مقارن مع الوجوب؟ لا، زمان الواجب عرفة، الوجوب في محرم مو مقارن، فهذا الشرط شرط متأخر عن الوجوب، وشرط متأخر مستحيل، فلذا الواجب المعلق مستحيل. بلي هناك اختلاف اختلاف في الزمان، بعكس إذا كانت الصلاة ومقابل غريب، مقابل غريب مزاحم إلى إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة وقت إقامة الصلاة موجود، الوجوب واجب يعني واجب موجود يعني موجود الوجوب أستغفر الله واجب موجود يعني وجوب موجود موجود، لكن الزمان كذلك الواجب مش وقت زمان الصلاة واجب موجود كذلك في أول الوقت، لكنه هذا الزمان مزاحم لإنقاذ الغريب. فالزمان زمان الصلاة وإنقاذ الغريب في نفس الوقت، لكن هناك تزاحم، بعكس إذا كان وجوب الحاج متأخرا. القدرة شلون؟ لم يتحقق موضوعه. القدرة شلون؟ القدرة موجودة. القدرة لا. ما موجودة. شو وقت تجي القدرة؟ القدرة تزاحم. القدرة شو وقت تجي على الصلاة؟ الأمر إذا أخذنا الغريب تأتي للصلاة، أو إذا يريد يكون عبد ممتثل، شو كده تجي القدرة على الصلاة؟ ما يريد يعصي؟ إذا كان مستطيع فيقدم. فالقدرة على الصلاة تحصل في الساعة الثانية، في الساعة الأولى ماكو قدرة، أما وجوب أكو، مو يصير في الساعة الأولى. خب القدرة شرط في الوجوب أو مو شرط؟ خب هذا شرط صار متأخر. القدرة على الواجب بعدين في الساعة الثانية تجي في الساعة الأولى ماكو قدرة لكم ماكو قدرة في الساعة الأولى للعبد المطيع ماكو قدرة يريد يعلمني أن يكون ينقذ الغريب شرعا ماكو قدرة الشرع باختلاف عن القدرة الواقعية لا القدرة الشرعية هي قدرة هو جاي يتكلم بالقدرة من الأول دائما جاي يتكلم أن القدرة ماكو ليش لأنه مكلف فعلا مكمل بإنقاذ الغريق المولى يقول روح سيوجه نحو ذلك شلون يقدر يصلي ففي زمان الوجوب مقارنا لزمان الوجوب يعني أول الزوال ماكو قدرة شرعية قصدك إيه قدرة شرعية بليد لأن هناك بالنسبة إلى ما تفضلتم بالحاج هناك موضوعهم لم يحصل وهو بالحجة مثلا هناك الشرط زمان هنا الشرط قدرة ما هذا مو فارق المهم أننا هم في الواجب المعلق هم في ما نحن فيه تصورنا وجود شرط للوجوب متأخر عن الوجوب وهذا محال يقول الوجود هذا محال كلام المحقق الكركي هذه أن الوجوب أول الظهر وجوب الصلاة أول الظهر لكن هذا الوجوب له شرط شرطه ماذا القدرة على الصلاة قدرة على الصلاة شو وقت تجي الساعة الثانية فصار شرط متأخر للوجوب هذا هو الواجب المعلق هذا هو الشرط المتأخر وهو محال فبناء على كلام المرزا رحمه الله مثلا في باب الصوم خب إذا هل هلال شهر رمضان صار المغرب شفنا هلال شهر رمضان إذا وجب الصوم الوجوب إجه من حين الغروب التكليف للصوم ثبت لكن زمان الصوم مش وقت هسه لا فجر فمجيء الفاجر شرط في ماذا في وجوب الصوم خب مجيء الفاجر شرط متأخر الوجوب جاء من حين الغروب عند رؤية الهلال بمجرد أن رؤية هلال شهر رمضان وجب الصوم والصوم شهر رمضان الوجوب هذا ثبت لكن الصوم من أي وقت من طلوع الفجر مو من هسه فطلوع الفجر سوف يكون شرطا متأخرا لوجوب الصوم الوجوب من أول الغروب لكن طلوع الفجر شرط لهذا الوجوب وهو شرط متأخر إلا ما طلع الفجر أبدا ما صار فجر صوم واجب يجب أن يطلع الفجر حتى يجد الصوم فطلوع الفجر صار شرط لهذا الوجوب ما نقدر نقول أن طلوع الفجر فقط شرط للصوم نفسه يعني للواجب هذا ما يمكن هذا الكلام يعني طلوع الفجر نسأل هكذا نسأل هل أن طلوع الفجر قيد في الواجب شرط في الواجب أو لا شرط الصوم أو لا في الصوم مو في وجوب الصوم. فروع الفعل شرط في الصوم نفسه أو مو شرط؟ إذا قلتم أنه ليس شرطا في الصوم ليس قيدا، إذن هذا معناه أنه يصح الصوم من أول الغروب، لأن طلوع الفجر مو شرط في الصوم. صوم بدون طلوع الفجر هم واجب ويجي، ومعناه من أول الغروب يجب الصوم، وهذا باطل بالضرورة الفقهية واضح. وإذا قلتم أنه شرط في الواجب، فنقول كل شرط للواجب، هذا بشكل عام قاعدة عامة كلية، كل شرط للواجب إذا كان غير اختياري للمكلف ينقلب يصير شرط للوجوب أيضا، ما يمكن أن يكون فقط شرط للواجب وما يكون شرط للوجوب إذا كان غير اختياري. مثل ماذا؟ مثل الزمن. الزمن ليس باختيار الإنسان، يجي فجر ما يجي فجر، يصير زوال ما يصير زوال، يصير غروب مو بيجي، يصير عرفة يصير رمضان. الزمن بشكل عام ليس باختيار الإنسان. إذا كان الزمن زمن معين قيدا وشرطا لواجب من الواجبات، هذا الزمان هم هو قيد للواجب وهم هو قيد للوجوب، يعني لولا مجي هذا الزمن وجوب هم ماكو، وجوب هم ماكو، لأنه قبل مجيء هذا الزمن إذا يكون الوجود موجود معناه شنو؟ معناه أنه يجب علي ماذا؟ يجب علي أن أحصل الزمن. قيود الواجب يجب تحصيلها، وشي مثلا الوضوء شرط لماذا؟ للصلاة، مو للوجود الصلاة، لنفس الصلاة. الاستقبال شرط لنفس الصلاة مو لوجود الصلاة. أنا سواء استقبلت القبلة أو ما استقبلت الصلاة واجب عليها، وجبت بالزوال بتحقق الزوال الصلاة وجبت، لكن أنا متوضي أو مو متوضي الوجوب إجي صحيح لا؟ فالوضوء ليس شرطا للوجوب، الوجوب إجي بدون الوضوء، لكن الواجب نفسه وهو الصلاة مشروط منه بالوضوء. خب شروط الواجب يجب تحصيلها، ولذا يجب علي أن شنو؟ أحصل الوضوء، أحصل استقبال القبلة، كل شروط الواجب يجب تحصيلها. فلو كان الزمن شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب معناه شنو؟ معناه يصير مثل الوضوء، يجب علي أن أحصل الزمن وأنا غير قادر على تحصيل الزمن، الزمن غير اختياري، شلون أحصله؟ أروح أسوي فجر وأصوم، أروح أسوي عرفة وأحج، فما أقدر أسوي عرفة. فبشكل عام هاي قاعدة عامة، كل قيد في الزمن من باب الإنسان أنا ذكرته، غير الزمن إذا تصورنا قيدا غير اختياري يعني خارج عن اختيار الإنسان، كل قيد غير اختياري إذا أصبح شرطا للواجب فهو شرط أيضا للوجوب لا محالة، ما يمكن أن يكون شرطا للواجب ولا يكون شرطا للوجوب، هذا محال مو ممكن، هذا مسلم. خب هنا افترضتم أن طلوع الفجر قيد لماذا؟ للواجب للصوم، هكذا فرضتم، فرضنا أن طلوع الفجر قيد للواجب. خب وبما أن طلوع الفجر غير اختياري، زمن غير اختياري، إذن فهو شرط لماذا؟ للوجوب، لوجوب الصوم أيضا، على وعلى أنه شرط لنفس الصوم شرط لوجوب الصوم أيضا. خب إذا كان شرطا لوجوب الصوم، الوجوب هو شوكت إجه من الغروب حين رؤية الهلال، الوجوب إجه طلوع الفجر بعدين يجي، فالوجوب أصبح له ماذا؟ شرطا متأخر وهو طلوع الفجر، فطلوع الفجر أصبح شرطا متأخرا لوجوب الصوم. الوجوب بدأ من حين الغروب عند رؤية الهلال، لكن شرطه تأخر عنه وهو طلوع الفجر، هذا هو الشرط المتأخر. المبدا يقول هذا محال، الشرط المتأخر محال، إذن فالواجب المعلق محال. محال إذا فرضنا أن الوجوب مقارن لطلوع الفجر، خب الواجب عن واجب معلق، وإذا فرضنا أن الوجوب متقدم على طلوع الفجر فيصير هذا هو الواجب المعلق، وهذا معناه أنه شرط متأخر للوجوب، والشرط المتأخر للوجوب مستحيل. هذا ما يرتئيه المحقق النائيني في الواجب المعلق، فالواجب المعلق مستحيل عنده نظرا لاستحالة الشرط المتأخر. خب، هذا استدلاله على استحالة الواجب المعلق. هذا الاستدلال، هذا النموذج الثاني من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق، لو صح، يعني لو غضبنا النظر عن بطلان أساس هذا الاستدلال، أساسه ما هو؟ أساسه هو القول باستحالة الشرط المتأخر، هذا أساس هذا الاستدلال. نحن لا نقبل هذا الأساس، الصحيح عندنا إمكان الشرط المتأخر كما يأتي إن شاء الله تحقيقه في عن قريب، يعني في بحث لنا عن قريب بعد هذه البحوث أو بعد ما بعده يأتي بحث الشرط المتأخر. هناك نثبت إن شاء الله تعالى إمكان الشرط المتأخر وعدم وجود أي محذور فيه. خب، أنت لو غضبنا النظر عن هذا وسلمنا بهذا الاستدلال، يعني لو قبلنا استدلال المرجع على استحالة الواجب المعلق، حينئذ قد يقال في المقام أنه إذن لا يصح كلام المحقق الشركي بناء على هذا الاستدلال. كلام المحقق الشركي لا يصح، لأن المحقق الشركي ماذا قال؟ قال بأن الوجوب جاء من أول الزوال، وجوب الصلاة، وجوب الجامع، جامع الصلاة، هذا الوجوب، هذا الأمر بالصلاة بجامع الصلاة جاء أول الزوال، فالوجوب من أول الزوال في عرض وجوب إنقاذ الغريق، معا وجوب إنقاذ الغريق ووجوب جامع الصلاة في آن واحد أجل اثنين أصل. خب، هذا الكلام محال. لماذا؟ لأنه يستحيل تعلق الأمر والوجوب بالجامع بين الصلاة المزاحمة مع الإنقاذ والصلاة غير المزاحمة في عرض الأمر بإنقاذ الغريق، يستحيل الأمر بهذا الجامع. لماذا؟ لأن هذا الأمر سوف يستلزم الشرط المتأخر للوجوب، باعتبار أن الوجوب إذا جاء من أول الزوال، وجوب جامع الصلاة، خم متى يقدر المكلف على الصلاة؟ في الساعة الأولى خم يقدر، لأن المكلف شرعا بشيء آخر، مسؤول شرعا عن عمل آخر، فيقدر على الصلاة في الساعة الثانية. والقدرة على الصلاة شرط في وجوب الصلاة، القدرة شرط في التكليف. إذن فالوجوب جاء أول الزوال، لكن شرطه وهو القدرة على الواجب، قدرة على الصلاة، متى تأتي؟ تأتي في الساعة الثانية، فأصبحت القدرة شرطا متأخرا لوجوب الصلاة، وشرط متأخر محال كما فرضنا. هكذا فرضنا أن النجبة يقول لاستحالة شرط متأخر، ونحن غضبنا النظر عن بطلان هذا الكلام، كما سلمنا نسلم. إذن فلا يصح كلام المحقق، قد يقال هكذا أنه بناء على هذا الاستدلال لا يصح كلام المحقق الكركي رحمه الله، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، يعني لا يصح أن نقول حتى لو صح استدلال المرجع على استحالة الواجب المعلق وبطلان الشرط المتأخر، حتى لو كان هكذا، لكن هذا ما يستلزم بطلان كلام المحقق الكركي. يبقى كلام المحقق الكركي القائل بأن الأمر يتعلق بالجامع من أول الزوال، الأمر بالصلاة يتعلق بجامع الصلاة، جامع الصلاة اللي يجمع بين الصلاة المزاحمة والصلاة غير المزاحمة، هذا الأمر بالجامع في عرض الأمر بإنقاذ الغريق يأتيان معا، يبقى هذا الكلام صحيحا وليس فيما. وذلك لأن الوجوب عندما يأتي أول الزوال شرطه ما هو؟ الشرط المتأخر الذي افترض لهذا الوجوب ماذا كان؟ القدرة اللي تجي في الساعة الثانية، هكذا افترض أن القدرة في الساعة الثانية هي شرط الوجوب، وبما أن القدرة في الساعة الثانية متأخرة عن زمان الوجوب، زمان الوجوب الساعة الأولى بينما القدرة في زمانها الساعة الثانية، فبما أن القدرة هي الشرط والقدرة شرط متأخر فصار شرط متأخر للوجوب وهذا محال، هكذا افترض. لكن نحن يمكننا أن نرجع الشرط الوجوب نرجعه إلى مو نفس القدرة اللي هي متأخرة عن الوجوب، نرجع الشرط إلى تعقب الوجوب بالقدرة، القدرة نفسها القدرة على الصلاة في الساعة الثانية تأتي، في الساعة الأولى ماكو قدرة، لكن القدرة نفسها مو شرط. الشرط في الوجوب ما هو؟ شرط الوجوب ليس عبارة عن القدرة على الصلاة اللي تجي في الساعة الثانية، شرط الوجوب تعقب الوجوب بالقدرة، هذا التعقب شرط مقارن للوجوب، يعني من أول الزوال عندما يأتي الوجوب هذا الوجوب يكون ماذا؟ متعقبا بالقدرة، يعني وجوبا سوف تأتي بعده القدرة، هذا التعقب صفة مقارنة للوجوب مع الوجوب مو متأخر، نفس القدرة متأخرة عن الوجوب، لكن تعقب الوجوب بالقدرة هذا موجود مع الوجوب، صفة الوجوب. فنجعل الشرط عبارة عن تعقب الوجوب بالقدرة، والتعقب شرط مقارن بعد ما بمحذور الشرط المتأخر، الشرط المقارن بعد ما بمحذور، المذا يقبل الشرط المقارن، المذا يناقش كل شرط المتأخر، الشرط المقارن طبيعي، الزوال شرط مقارن لوجوب الصلاة، الاستطاعة شرط مقارن لوجوب الحاج، شرط مقارن هذا طبيعي في هذه المحل نكره. فهناهم فلنفترض أن شرط الوجوب هذا الوجوب اللي قالها المحقق الكركي شرطه ليس عبارة عن القدرة اللي هي متأخرة في الساعة الثانية تجي، شرط هذا الوجوب شيء حاصل مع الوجوب مقارن للوجوب وهو تعقب الوجوب بالقدرة، يعني كون الوجوب تتعقبه القدرة، هذا كون الوجوب تتعقب القدرة هذا مقارن مع الوجوب. فما حتى لو صح استدلال المنزع على استحالة الواجب المعلق وصح كلامه أن الشرط المتأخر مستحيل، لكن ما نحن فيه كلام المحقق الكركي ما له علاقة، كلام المحقق الكركي يمكن تصحيحه من خلال أن نرجع الشرط إلى شرط مقارن، بحيث ليس الشرط متأخر، ومن يتورط في مسألة ومشكلة الشرط المتأخر. القدرة واقعها متأخرة، يصير الوجوب متأخر كذلك. لا لا، القدرة مو شرط، نفس القدرة مو شرط، تعقب الوجوب بالقدرة شرط الوجوب، هذا التعقب موجود بعد تأخره هذا الوجوب، يستلزم تأخره بتأخر القدرة. لا، هذا رجعت إلى القدرة، نقول أصلا القدرة مو شرط. لا أدري إذا على ما فضلتم القدرة ليست بشرط، لكن هذا الوجوب المقارن للقدرة لا مقارن لتعقب، مو مقارن للقدرة، القدرة في الساعة الثانية، الوجوب في الساعة الأولى. كيفية التقارن سماحة السيد؟ تقارب الوجوب مع تعقب القدرة، ما لا مع نفس القدرة، نفس القدرة في الساعة الثانية، تعقب يعني كون هذا يتعقبه ذاك، هذا الكون الآن موجود، الآن كون الوجوب متعقبا بالقدرة هذا مقارن مع الوجوب. الوجوب من يجي أي وجوب يأتي؟ يأتي وجوب نصفه بأنه ماذا؟ متعقب بالقدرة. هذا التعقب مقارن مع الوجوب، هذا شرط، هذا هو شرط الوجوب. لا مقارن، التعقب مقارن، تعقبون تعقب صفة للوجوب. يعني حتى إذا سمينا هنا تعقب بس هو يجي مع أول الوقت؟ إيه؟ يستطيع الاتيان به في أول الوقت؟ لا هو حاصل، هو بحصول القدرة في الساعة المتأخرة، نفترض أن القدرة في الساعة الثانية تجي، القدرة إذا تجي في الساعة الثانية إذن الوجوب من الآن متعقب بالقدرة في الساعة الثانية، الوجوب من الآن متعقب بذيك القدرة في الواقع، في واقع الأمر. ويقولون القدرة تحصل للمكلف على الصلاة في الساعة الثانية تكوينان، نقول بما أن القدرة تكوينا تحصل في الساعة الثانية إذن فالوجوب من الساعة الأولى هو وجوب متعقب بالقدرة تكوينا، تكوينا في عالم الواقع، في عالم الواقع وفي نفس الأمر، إذن هذا الوجوب من الأول وجوب متعقب بالقدرة. هذا ما يحقق سماع السيد كلام الكركي وينتهي كلام النائيني، لأن المحقق النائمي يقول باستحالة الشرط المتأخر. أحنا نطلب نقول سلمنا، أحنا غضبنا نظر عن مناقشتنا المبنائية مع الوزارة، سلمنا أن الشرط المتأخر مستحيل، وأن استدلال المزلة على استحالة الواجب المعلق عن طريق استحالة الشرط المتأخر استدلال صحيح، سلمنا كل هذا. نقول هذا لا يرد على كلام المحقق، المحقق الكركي كلامه لا يستلزم شرط الواجب المعلق، لا يستلزم الشرط المتأخر، لأن الواجب المعلق عند المجزة يستبطن الشرط المتأخر، بينما كلام المحقق الكركي لا يستبطن شرط المتأخر، يستبطن شرط مقارن. المحقق الكركي يمكنه أن يقول أن الوجوب يأتي من أول الظهر من الساعة الأولى وجوب الصلاة، وهذا الوجوب مشروط بشرط، ذاك الشرط ما هو؟ ذاك الشرط ليس عبارة عن نفس القدرة اللي تيجي في الساعة الثانية اللي هي متأخرة حتى يصير شرط متأخر، لا، ذاك الشرط عبارة عن تعقب الوجوب بالقدرة، هذا التعقب موجود من حين الوجوب من الزوال، شرط مقارن مع الوجوب، فلا يرد محذورون. ولا يرد هنا الإشكال القائل بأن إرجاع هذا الشرط، إرجاع شرط القدرة إلى شرط تعقب الوجوب بالقدرة، هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الدليل. ظاهر الدليل هو أن القدرة شرط في التكليف، مو تعقب التكليف بالقدرة. أنتوا أولتوه، أرجعتم اشتراط القدرة في التكاليف، قلتوا القدرة نفسها مو شرط في التكليف، تعقب التكليف بالقدرة هذا شرط، هذا خلاف ظاهر الدليل، لا يقال هذا الإشكال. لماذا؟ لأن هذا الإشكال إنما يرد، نعم خلاف ظاهر الدليل، فيما إذا كان الدليل الدال على اشتراط القدرة دليلا لفظيا، لو كان عندنا آية أو رواية دليل لفظي يقول على يقول بأن وجوب الصلاة دليل يشترط فيه ماذا؟ القدرة. لو كان عندنا دليل لفظي من هذا القبيل، نعم ظاهر هذا الدليل اللفظي عبارة عن أن شرط الوجوب هو نفس القدرة بعنوانها، لأن الدليل قال يشترط مثلا في وجوب الصلاة القدرة على الصلاة، أو مثلا يشترط في وجوب الحاج القدرة على الحاج. إذا أخذت القدرة والاستطاعة في لسان الدليل اللفظي الدال على الوجوب الشارع، اعتبر القدرة شرطا للوجوب. صح، هنا ما نقدر نقول نقول القدرة نفسها مو شرط، وإنما الشرط هو التعقب الأول. هذا خلاف ظاهر الدليل. ظاهر الدليل هو أن القدرة بعنوانها شرط، أما تأويل هذا الكلام وإرجاع الشرط إلى تعقب القدرة على خلاف ظاهر الدليل. لكن احنا دليلنا على اصل اشتراط القدرة في التكييف مو دليل لفظي، لم تدل لنا آية ولا رواية على ان القدرة شرط التكييف. الدليل لفظي يقول صلي اقم الصلاة لدلوك الشمس، ما قال ان قدرته اقم الصلاة. من اشترط القدرة على الصلاة؟ العاقل هو الذي اشترط. الدليل على اشتراط القدرة ليس دليلا لفظيا، وإنما هو دليل عقلي. العاقل هو الذي يقول القدرة على الصلاة شرط في وجوب الصلاة، لولا القدرة لا تجب الصلاة. العاقل هذا شيء يقول، ليش؟ لأنه لولا القدرة على الصلاة، إذا أنا عاجز عن الصلاة لا تجب الصلاة، باعتبار أن وجوب الصلاة حينئذ يكون تكليفا للعاجز، والعقل يحكم بقبح تكليف العاجز. فبما أن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز، فلذا التكليف راح يختص بماذا؟ بالقادر. هذا دليلنا على اشتراط القدرة، مو آية ورواية، مو دليل لفظي. حتى يقولون أن ظاهر الدليل هو أن القدرة نفسها شرط مو التعقب. لا، احنا دليلنا على اشتراط القدرة دليل لبي، دليل عقلي. خو هذا الدليل ماذا يقتضي؟ هذا الدليل يقتضي أن القدرة شرط، أو يكفي من وجهة نظر هذا الدليل يكفي أن نقول أن التعقب شرط؟ لو بقينا نحن وهذا الدليل، دليلنا على أن القدرة شرط في التكليف دليل العقل. العقل يقول يقبح تكليف العاجز. العقل اللي يقول يقبح تكليف العاجز ماذا يقول؟ هل يقول بأن القدرة هي شرط، أو يكتفي العقل بأن يكون التعقب شرط؟ هذا العقل ما يقتضي أكثر من أن يكون تعقب الوجوب بالقدرة هو الشرط. إذا تعقبت الوجوب تعقب بالقدرة، فسوف لا يكون هذا الوجوب تكليفا للعاجز، سوف لا يكون هذا الوجوب قبيحا. العقل يقول تكليف العاجز قبيح، فإذا كان التكليف والوجوب متعقبا بالقدرة، بعد هيش تكليف هيش وجوب مو قبيح من وجهة نظر العقل. فيكفي في ارتفاع القبح أن يتعقب الوجوب بالقدرة، فمن وجهة نظر العقل التعقب كافي. تعقب التكليف بالقدرة هذا ليس فيه قبحون. أن لا يتعقب التكليف بالقدرة بلي، هذا قبيح. أما إذا تعقب التكليف بالقدرة فهذا مع تعقب التكليف بالقدرة لا يوجد قبح في التكليف، ولا يوجد حكم للعاقل بالقبح. يعني التكليف بجامع الصلاة من أول الوقت، هذا التكليف من أول الوقت هو متعقب بالقدرة على الصلاة في الساعة الثانية. فإذا كان هذا التكليف من أول الوقت متعقبا بهذه القدرة، إذن العقل لا يرى أن هذا التكليف قبيح. أقول سيدنا، إذا أحتجنا أنه قدرة عقلية سيد قدرة عقلية، ما نحتاج إلى هذا التوجيه أنه هي التعقيد بالقدرة. يكفي أن نتصور أنه هذا التكليف متوجه للإنسان فتقترب معه القدرة، لأن العقل يقول بذلك. كل ما هنالك أكو مانع شرعي، ما أكو قدرة في الساعة الأولى، مانع شرعي منها. العقل يقول بالقدرة بوجود القدرة، لكن كل ما هنالك أكو. لا لا لا لا، مو العقل، العقل يقول بوجود القدرة. العقل كلامنا في حكم العقل اشتراط القدرة مو في وجود القدرة. انتوا صار خلط عندكم بين القدرة نفسها بين القدرة عقلية تكوينية موجودة. القدرة اللي شاف التكليف من يقوله؟ العقل من يقول القدرة شرط التكليف؟ العقل يقول أو الشرع يقول؟ الشرع ما قال أقم الصلاة لدروك الشهر، الشرع ما قال إن قدرته. في الحج قال لله على الناس حج البيت من استطاع، لكن في الصلاة ما قال. ها؟ شلون؟ بالأخرة هذا لسان الدليل الآن لم يشترط فيه القدرة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هنا ما اشترط القدرة. خب من قال إلى شرط وجوب الصلاة القدرة؟ العقل قال. هذا العقل اللي قال أنه يشترط القدرة على الصلاة، هذا شرط في وجوب الصلاة. كنا نشوف هذا العقل هل يرى أنه القدرة نفسها شرط إلا ولا بد؟ إذا يرى أن القدرة نفسها هي شرط، خب يجي إشكال النرجع أن القدرة متأخرة والشرط صار شرط متأخر. أما إذا راجعنا العقل، العقل يقول القدرة اللي أنا أقول شرط مو لازم إلا القدرة شرط، لا يكفي في صحة التكليف من وجهة نظري أنا العقل، يكفي في صحة التكليف وفي عدم قبحه، يكفي ماذا؟ يكفي أن يكون التكليف متعقبا بالقدرة. هذا أكتفي به أنا العقل، أقول إذا كان التكليف متعقبا بالقدرة هيك تكليف مو قبيح، إذا كان التكليف مو متعقب بالقدرة قبيح. خب التكليف بالصلاة من أول الزوال تكليف متعقب بالقدرة، لأننا اعتبرنا أن المكلف سوف يقدر في الساعة الثانية، في الساعة الثانية اللي تيجي عقيبة الساعة الأولى سوف يقدر، مو هيك اعتبرنا. إذن فالتكليف من أول الزوال تكليف متصف بهذا الوصف، وهو أنه متعقب بماذا؟ بالقدرة. والعقل يقول التعقب بالقدرة أكتفي به أنا، في شيء تكليف متعقب بالقدرة أنا أشوفه مو قبيح، شيء تكليف مو قبيح. ومن الأول العقل قال إذا التكليف تكليف العاجز قبيح، أما هنا يقول هذا مو قبيح، شيء تكليف مو قبيح، فيرتفع المحذور. وقد نوضح المطلب أكثر إن شاء الله غدا باعتبار أن الوقت لا يسمح بعد أكثر من هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.